بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأمل أن نختم الكتاب اليوم إن شاء الله تعالى، نعطيكم فيه إجازة شفوية، وإن تمكننا إن شاء الله تعالى أن نعطيكم فيه إجازة مكتوبة فعلنا بإذن الله تعالى. فإذا انتهينا منه كل يكتب لنفسه إجازة بما سمعه من أول كتاب إلى آخره، أو بصوت موضح كذا وكذا، ويأتي بهذه الإجازات إن شاء الله لتختم بإذن الله تعالى. نبدأ في كتاب الطلاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس: أي مستقبلات عدتهن، يعني منذ اغتسلت من الحيض أكرمكم الله لم يفرض. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض، ولا أن يطلقها أيضا في طهر قاربها فيه. وهذا ما يسمى بالطلاق البدعي. بعض الناس إذا أراد أن يطلق زوجته طلقها في أي وقت، وهذا لا يجوز. بل إذا حدثت مشكلة وأراد أن يطلقها وهي حائض يحرم عليه أن يطلقها، يحرم. ينتظر حتى تطهر ثم يقول لها أنت طاهرة. أو إن كانت منذ اغتسلت من الحيض لم يقربها جاز له أن يطلقها، فإن كان قد قربها فلا يحل له أن يطلقها، بل ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. هذا هو طلاق السنة. قال: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ كمن قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت خالك فأنت طالق. ففي أي وقت ذهبت يقع الطلاق، لأن هذا الطلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط، حتى لو أراد بعد ذلك أن تذهب قال لا أذهب أيضا يقع. إلا إذا استثنى فقال: إن ذهبت إلى بيت خالك بغير إذني، إن ذهبت إلى بيت خالك بغير إذني فأنت طالق، ثم جاء بعد شهر قال: أذنت لك، فحينئذ لا يقع الطلاق إذا ذهب. وهذا قول الأئمة الأربعة خلافا لابن تيمية رحمه الله. نعم. قال: فصل. الطلاق البائن والرجعي. ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، كقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذه من المسائل التي يخطئ فيها بعض الناس، يكون قد عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد، ثم يقول لها أنت طالق، يقول المعقود عليها أنت طالق، ثم يتصالح ويقول لها رجعت لأصمتي وتمشي الأمور. وهذا لا يجوز. بل إذا قال لها أنت طالق قبل الدخول ف

والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان والله أعلم. ويضاف عليه أيضا الأمر الخامس، ثبت لها المهر كاملا، ثبت لها المهر كاملا. هذه 5 من آثار اللعان. كتاب العدد والاستبراء. كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلية، ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلية والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه من المسائل التي ينبغي تنبيه الناس عليها، لأن كثيرا من النساء يجهلن ذلك. إذا مات زوجها وتربصت العدة 4 أشهر و10، وجبت عليها عدة أمور. أول شيء أن تخلع الذهب الذي تلبسه كله، حتى القرط الذي في أذنه، تخلع كل الزينة، ولا في لا تلبس ولا داخل بيتها. ثانيا ألا تلبس ثوبا مزعفرا، يعني ثوبا مزركشا. ثالثا ألا تضع طيبا لا في بيتها ولا خارجها. رابعا ألا تكتحل. خامسا ألا تبيت خارج البيت. إذا خرجت نهارا لبيتها لعمل ما لحاجة لابد أن ترجع وتبيت في بيتها. سادسا لا تخطب في هذه المدة. سابعا لا تخطب خطبة صريحة، أما التعريف فلا بأس به. سادسا لا يعقد عليها في هذه المدة. هذه 6 أحكام، 6 أحكام تتعلق بالمتوفى عنها زوجها. قال وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة أو طالت، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يقول المفارقة في حال الحياة فإن طلق قبل أن يدخل بها فلا عدة له، وبرغم ذلك تظل أمها محرما له طيلة حياته. واحد عقد على امرأة على بنت وحدثت مشاكل بعد شهرين وطلقها وانتهت القضية، والبنت تزوجت وهو تزوج غيرها، تظل أم هذه البنت محرما له طيلة حياة، محرما أبدية، يسافر معها ويحج معها ويذهب ويراها ويصافحها إلى آخره. ثم الولد تزوج وأنجب، أبناء هذا الولد يظل محارم للمرأة التي عقد عليها ولو أسبوعا، لأنها كانت زوجة أبيهم يوما ما. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر. وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. يقول: وإن ارتفع أي حيضها ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر. العلماء أخذوا ذلك بناء على قول سعيد بن المسيب، على قول عمر بن الخطاب الذي رواه عنه سعيد بن المسيب أنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فأنها تنتظر 9 أشهر، فإن استبان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 3 أشهر أخرى. إذن إذا ارتفع حيضها ولم تعلم سببه تكون عدته كم شهر؟ كم يا جماعة؟ ها؟ لا مش سنة، 9 و3 كام؟ ها؟ 12 شهر. نعم 12 شهر. طيب لو ارتفع حيضها وتعلم سببه، أنتم تعلمون أن الرجل لو قال لزوجته: أنت طالق، وهو قد دخل بها وهي تحيض، عدتها كم حيضة؟ 3 حيضة. جميل، 3 حيضات، 3 قروء، يعني 3 حيضات على الرجل. طيب قال لزوجته: أنت طالق، بعد 3 حيضات لو لم يرجع فيها في خلال 3 حيضات ممكن يقول لها: رجعت في العصمت، فترجع إلى عصمتي بدون رضاها ولا رضا وليها، ولا عقد جديد ولا مهر جديد. تمام؟ السؤال: لو قال لها: أنت طالق، وكانت بترضع، ومعروف يعني معروف أن هذه المرأة في بعض النساء لما ترضع لا ينزل عليها الحيض نهائيا سنتين كاملتين، الآن حيضها رفع، معروف سببه ولا مش معروف؟ معروف سببه هو الرضاع. طيب هو قال لها: أنت طالق، وهي تريد أن تتزوج، معروف أن بعد 3 حيضات يعني بعد 3 أشهر ينتهي الوضع، وإن لم يرجعها تتزوج. هذه تتزوج بعد كام؟ بعد 3 حيضات تنتظر 2 سنين. نعم 3 أشهر. تنتظر حتى يعود الحيض، الحيض يعود بعد 2 سنين، تعتد 3 أشهر. أحسن، تنتظر حتى يعود الحيض بعد 2 سنين، وبعد 2 سنين تعتد 3 حيضات، تبقى 2 سنين و3 حيضات. وفي خلال هذه المدة يجوز له أن يردها لأنها لم تحض 3 حيضات. هذه من المسائل المهمة التي ينبغي معرفتها، حتى ولو حكم القانون، القانون المصري يحكم ب3 أشهر فقط، وهذا خلاف الشرع في مسألة من رفع حيضها وعلم سببه فلينتبه. نعم. هذه لا علاقة لها بالحمل، هذه علاقتها بالحيض، عدتها 3 حيضات والحيض مرفوع الآن، ننتظر حتى يعود الحيض ثم تعتد بالقروء 3 حيضات. نعم. حظه الزوج عارف القصة واستغلها، حظه ممكن يرجعها أو يتركها. نعم. هذه مسألة أخرى، إذا لم ينزل عليها الدم ولم يعلم سببه فعدتها 1 سنة كما ذكرت. أما إذا كانت آيسة طلقها عندها 60 سنة لا تحيض منذ 5 سنوات وهي لا تحيض أصلا، آيسة يبقى عدتها كام؟ 3 أشهر، أو صغيرة عدتها 3 أشهر أيضا. نعم. وأولاء في الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلى آخر الآية.

وجميع القبائح محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتقع الطاهرة ثلاثا. باب الزكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد. ويشترط في الزكاة أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمذيئة، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط بالصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وأضاف ابن خديج مرفوعا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. المدى السكاكين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، يعني أي ذبح ينهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، ليس السن والظفر. أما إذا أنهر الدم بالسن فلا يحل. السن يمسك رقبة الحمامة كده ويحط رأسها في فمه وبسنانه ويقطعها، كانوا يفعلون هكذا، فهذا لا يجوز. السن والظفر بنفس القصة، يمسك أظافره ويقطع بالظفر. قال: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه حديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح. واستدل به العلماء على جواز أكل الجنين وجواز ذبح البهيمة العشر. وإن كنا نحن في مصر أنفسنا تعافوا لا تأكله، لكن من الناحية الشرعية يجوز أن تذبح البقرة وهي عشر 8 و9 أو الجاموسة. فإذا خرج الجنين هل يجوز أكله أم لا؟ إن خرج الجنين حيا ذبح، وإن مات من ذبح أمه فكما قال الحديث: زكاة الجنين زكاة أمه، يعني ذبح الجنين ذبح أمه. فيخرج الجنين ويسلخ ويقطع ويؤكل تماما من الناحية الشرعية، بل إن في بعض البلاد العربية يذبحون العشراء من أجل أكل الجنين، يحبونه وهكذا. فهذه المسألة مسألة صحيحة، لأن بعض الناس تظن أن ذبح العشر حرام والجنين لا يمكن أن يؤكل، لابد أن يرمى. هذا ليس صحيحا، هذا من ناحية الشرعية. أما الإنسان اللي نفسه تعاف ولا يأكله لا ضير عليه إن شاء الله. قال: باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله: لا والله وبلا والله في عرض حديثه. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عشق رقبة وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنت عليه، رواه الخمسة. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. النذور وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، متفق عليه. وإن كان النذر مباحا أو جاريا نذر اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية. كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. ففي الأخيرين لا قود بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. القود معناها القصاص. لا قود يعني لا قصاص في الخطأ وشبه العمد. نذر اللجاج والغضب، يعني حينما ينذر غضبانا أو يحلف غضبانا ولا يقصد اليمين، وإنما الذي دفع عليه هو الغضب، فهذا حكم. قال في الأخيرين لا قول بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. والدية من قتل خطأ بسيارة أو بنحوها ترتب عليه أمران. الحق الأول حق لله عز وجل، والحق الثاني حق لأولياء الدم. أما حق الله تبارك وتعالى فهو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام 60 مسكين. فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين تعلقت الكفارة بعنقه طيلة حياته إن استطاع أن يفعل، وإلا بعد موته من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا هو الحق الأول، حق الله تبارك وتعالى في قتل الخطأ. الحق الثاني حق أولياء الدم، الدية. والدية كما هي معروفة دية الخطأ. دية الخطأ كم ناقة؟ 100 ناقة. دية الخطأ 100 ناقة. فلو قلنا بأن الناقة الآن 5000 ستكون 500,000 جنيه مصري أو 1000 دينار. ولو قلنا بأن الناقة في بعض الأماكن قد تصل إلى 3000 فقط، فتكون الدية كم يا شباب؟ 300,000. الدية 300,000 مدفوعة على 3 سنوات على رأس كل سنة ثلثها. على رأس كل سنة ثلثها. من يتحمل الدية؟ العاقلة، أعمام القاتل وإخوانه، الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام والأب والجد، هؤلاء يتحملون الدية. وهل هو يدفع معه في الدية القاتل ولا لا يدفع؟ على قولين أهل العلم هذا هو الشرط. بعض الناس لا يفهم هذا جيدا ابن عمه عمل حادثة في القاهرة وقتل واحد وأنا مات، إيه علاقتي بيه؟ أنت يجب عليك شرعا أنك تشارك في الدين، وإلا أثم. هذه مسائل ينبغي أن تبين للناس، الناس أصبحوا معزل عنها. كن يكون ملتزم ومستقيم وكل حاجة، بس ابن عمه قتل واحد خطأ ما يظن أن عليه فيه، لأن هو العاقلة. طب وين ذنبه؟ طيب لو فرضنا لابن عمك ليس له وارث وانت ابن عمه الوحيد، ومات ابن عمك، بلغ تعالى ابن عمك مات في القاهرة وليس له وارث، وانت في السلم 4 عمارات و5 سيارات و200 شدان، هتقول انا مالي ماليش دخل الموضوع، ولا هتروح كده زي الباشا وتستلي الحق في الشرعي؟ طيب الغانم غالي كذلك، اذا فعل مثل هذا فانت تتحمل معه في الدية. نعم. اذا تنازل اهل القتيل خلاص الحمد لله، اذا تنازل اهل القتيل عن الدية فقد سقطت الدية من ذمته. واذا كان في ام حق الله ثابت، تنازلوا ام لم يتنازلوا دي قصة اخرى، اما قيام شهر المتبعين لابد، والعاقلة تسقط الدية عن الفقير غير المستطيع منه، تسقط الدية عن الفقير منه. يعني لو العاقلة كل واحد عنده فدان، نصف فدان، فدانين، كل واحد يبيع من فدانينه ويسدده، اما ان كانوا لا يكون شيئا كلهم فالدية في بيت مال المسلمين. دية الطفل، دية الذكر صغيرا او كبيرا 100 ناقة، ودية المرأة نصفها 50 ناقة. أما دية الأعضاء فتأتينا الآن في الجنايات. قال السيارة ما يوجد كم واحد؟ نعم، لو السيارة ضربت 2 يموت عن كل، يصوم عن كل واحد 2 شهر متتابعين 14. نعم. قال والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعا الديات. القاعدة في الديات، القاعدة في الديات عشان تفهمها وتتصورها، ديات الرجل 100 ناقة، ديات الأعضاء تقسم على تكرار العضو في الجسم، فالعين بكام؟ 50، اللي عندك عينين 2 العين ب50، طب لو قلع عينه خطأ 50 ناقة، طب لو قلع العينين 100 ناقة، تمام، لو قطع ذراعا 50، الذراعين 100، رجلا 50، لو قطع اصبع من اصابع اليد 10، انه 10 اصابع على 100، كل اصبع 10 نقط. والذي لا يكرر في الجسم الا مرة واحدة ففيه الدية كاملة، لو قطع لسانه خطأ 100 ناقة الدية كاملة، أنفه خطأ الدية كاملة، ذكره أكرمكم الله خطأ الدية كاملة، أذنه نصف الدية، وهكذا. نعم. الإصبع 10، إصبعين 20، 33، وانت ماشي 44 للرجل. المرأة الإصبع، المرأة القاعدة فيها أن دية المرأة كدية الرجل في الأعضاء ما لم تزد على الثلث. اكتب القاعدة، القاعدة دي مهمة جدا لأن على خلاف القياس، دية المرأة مثل دية الرجل في الأعضاء ما لم تزد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث ردت إلى النصف. ردت إلى النصف من الرجل. كتبتها فهمتها. أيضا مرة أخرى أقول دية المرأة في الأعضاء مثل دية الرجل ما لم تزد على الثلث، فإن زادت على الثلث ردت إلى النصف. إصبع الرجل بعشر، إصبع المرأة بكام؟ بعشر. انقطع لها إصبعين بعشرين، ثلاثة بثلاثين، أربعة بعشرين. أربعة بكام؟ بعشرين. إن زادت على الثلث ردت إلى النصف. قال رجل لسعيد المسيب لما عظمت مصيبتها قلت ديتها، قال يا ابن أخي هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز لأولياء الدم أن يتنازلوا عن بعض الدية، عن نصفها أو ربعها. نعم أنف ولسان فيها ديتان. نعم. قال وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العمود. ما هو الصلب؟ العمود الفقري. لو خبط على العمود الفقري فانكسر فأصبح لا يستطيع أن يقوم، ففيه الدية كاملة. نعم. وفي العينين الدية وفي الرجل وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. في المأمومة ثلث الدية، المأمومة لا تكون إلا في الرأس، أن يضرب فيصل إلى أم رأس ثلث الدية. وفي الجائفة، جائفة تكون في البطن، ضربوا السكينة في بطنه فدخلت جوا البطن في الجوف فيها الثلث. وفي النافذة ثلثا الدية، السكينة من بطنه طلعت من ايه؟ من ظهره، الجفاة تلتم الدية، ثلث الدية. تبقى الجائفة فيها ثلث، النافذة فيها ثلثا الدية. المنقلة خمس عشرة من الإبل. المنقلة ضربوا في عظمة، نقل العظمة، نقل عظمة الركبة من مكانها، عظمة الذراع من مكانها، فيها خمس عشرة من الإبل. هذه أشياء مقدرة شرعا، ما فيها اجتهاد، ما عدا ذلك حكومة يعني اجتهاد. ولذلك نحن نقول لإخواننا اللي في الجسف والجلسات العرفية وكذا، احفظوا هذه الأشياء حتى لا تحكم بغير ما أنزل الله. نعم. قال وفي كل إصبع من الأصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. السن يعني إيه؟ يستوي فيها الناب والسن والدرس كلها. وفي الموضحة خمس من الإبل، إذا ضربه في رأسه فلم تدخل إلى الجوف ولكن أوضحت العظمة، صارت العظمة واضحة، ففيها خمس من الإبل فقط. وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار، ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، وأن لا يكون ولدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين والأمن من التعدي في الاستيفاء، وتقتل الجماعة بالواحد، ويقاد كل عضو بمثله إن أمكن بدون تعد، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. هذا في العمد، في العمد لو أنه قلع عينه عمدا وقال الرجل أنا أريد القصاص، فيقلع القاضي، يأتي برجل يقلع عينه عمدا، وهكذا قطع لسانه عمدا يقطع لسانه عمدا، إذا قال لا أريد الدية أريد القصاص. لكن لو قلع عينه خطأ ليس له إلا الدية، وليس له أن يطالب بالقود في الخطأ. نعم لو أن جماعة اجتمع وقتل واحد قتلوا جميعا به، كما قال عمر بن الخطاب لو اجتمع أهل اليمن على رجل مسلم فقتلوه قتلتهم جميعا. قال ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء، كتاب الحدود لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. وحد الزنا وهو فعل الفاحشة بقبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. فما قول حد الزنا وفعل الفاحشة في قبل أو دبر؟ هذا التعريف عليه ملاحظة. الصحيح أن الزنا هو فعل الفاحشة في القبل، هذا الذي عليه الجلد إذا كان الشاب غير متزوج، وعليه الرجم إذا كان متزوج. أما فعل الفاحشة في الدبر وهو ما يسمى باللواط، فهذا فيه القتل مباشرة، سواء كان الفاعل متزوجا أو غير متزوج ففيه القتل، هكذا قضى أبو بكر رضي الله عنه. قال: وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغذب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. وقيل بأنه قدمت الزانية على الزاني لأنها في الغالب تكون هي السبب، المرأة تكون هي السبب في فعل الفاحشة، كأن تخرج متبرجة أو أن تخضع بالقول أو نحو ذلك. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، برغم أن الرجل هو الفاعل إلا أنه قدم الزانية لأنها أشد جرما. نعم. قال: عن عبادة بن الصامت مرفوعا: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر جلد 100 ونفل سنة، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. حد القذف: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. حد السرقة: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرصه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فإن عاد حسم اليد قديما قبل تقدم الطب كانوا يحسمون اليد إذا قطعوها، يقطع من المفصل من آخر الكف بالسيف، شاهدنا هذا أمام المسجد النبوي مرة. جاء برجل وكان قد سرق ومد يده هكذا، وجاء السياف فقطعها مرة واحدة وسقطت، ورفعوها علقوها تتساقط دمها. يد الرجل تحسم، يعني تحسم، كانوا يضعونها يغرسونها في زيت مغلي حتى يتوقف الدم ويبقى. أما الآن فالطب يستطيع أن يخيط مثل هذه الشرايين والأوردة بدون الحسم في الزيت. نعم. وطبعا يقطع من الكف اليمنى عشان يعرف ان هذا لص سارق، يدخل اي محل بعد كده الناس تاخد بالها منه وتنتبه من هذه القصة، والناس تنتبه. ولذلك بعض الناس اللي من اقيم عليه هذا الحد، طبعا اذا اقيم هذا الحد امام الناس كل من تسول له نفسه بالسرقة يرتدع تماما. وفعلا الحدود تؤدب المجتمعات. بعض الناس قيل لي ان بعض الناس الذين اقيم عليهم الحد بهذه الطريقة يروح يعمل عملية جراحية ويقطع الذراع من الكوع من المرفق، يعني حتى يقال انه كان حادث ولا حاجة حتى لا يعرف انه كان لصا. نعم. قال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.

لمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. هنا وقفتان. الوقفة الأولى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا اللفظ ضعيف، والصحيح البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ البخاري: قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه. ومعنى البينة على المدعي، يعني لو ادعى إنسان على إنسان أنه أخذ منه مالا أو اقترض منه مالا أو أخذ شيئا أو اغتصب أرضه أو كذا، لابد أن يأتي بالبينة بشهود أو كتابة أو نحو ذلك. فإن عجز عن ذلك فليس له إلا اليمين، المدعى عليه يحلف. فلو قال إنسان: فلان أخذ مني 1000 جنيه وأنا أحلف، هل نقبل يمينه؟ لا نقبل. نقول: أنت مدعي، لا يقبل يمينك وإنما تقبل بينتك، أما اليمين فعلى المدعى عليه. الوقفة الثانية: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهذا حديث رواه مسلم. أحيانا إنسان يقول: فلان أخذ مني مالا، نقول له: هات البينة. يقول: عندي شاهد. نقول: لابد من شاهدين. إذا عجز عن الشاهد الثاني حلف مكانه يمينا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، ما دام أتى بشاهد واحد يحلف، هو كمان يحلف بأن فلان أخذ منه مالا، واليمين يقوم مقام الشاهد الثاني. نعم. قال: فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنقول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نقول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعين، مثل أن تكون العين على صدق أحد المتداعيين، مثل أن تكون العين مدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. هذا ما يسمى بالقراء، ما يسمى بالقراء الدالة على الفعل عند فقد البينة وفقد الشهادة وكذا. فهناك قراء: لو اشترك حداد ونجار في ورشة، فتح ورشة شركة، ويأتي الناس فالحداد يعمل لهم حدادة والنجار يعمل النجارة، وهم شركاء مع بعض يقتسمان الربح مناصفة. ثم أرادوا يوم من الأيام أن ينفصل، فمعروف أن آلة الحدادة ملك لمن؟ الحداد، وآلة النجارة ملك للنجار. فلو أن منشار النجارة ادعى الحداد أنه له، فلا يقبل قوله إلا بشاهد، لا يقبل قوله إلا بشاهد، لأن القرينة تدل على أنه ملك للنجار. وهكذا. نعم. قال: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين، ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو ما رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن علي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا في غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. أما حديث طرى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دا، هذا حديث ضعيف. من موانع الشهادة مظنة التهمة، يعني لا يشهد إنسان على خصمه، وكذلك شهادة الوالدين لأولادهم، لا يشهد الوالد لولده، لا تقبل شهادة الأب لابنه في المحكمة، ولا الابن لأبيه، ولا أحد الزوجين للآخر. نعم. قال في الحديث من حلف على، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، مشهور بالخيانة والكذب وكذا، فلا تقبل شهادته. ولا ذي غمر على أخيه، إنسان غير معروف لابد أن يأتي باثنين يذكوه المصادق. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، تعرفون القانع؟ القانع لأهل البيت، واحد دائما يدخل يأكل ويصلح، دائما يدخل يأكل ويصلح، اسمه القانع، يعني الذي يصنع ببعض الأكل. فلو في مشكلة يروح يشهد لهم هو، لا تقبل شهادته، دائما بيأكل عندهم وبيرضوه وبيشوفوا خطره وكذا، فهذا لا تقبل شهادته. قال في الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبال فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم. باب الإقرار. القسمة يا إخواني أحيانا تكون قسمة إجبار، وأحيانا قسمة اختيار. قسمة الإجبار إذا لم يكن هناك ضرر، ولا رد عوض. وقسمة التراضي ما فيه ضرر، بمعنى اثنين في محل في مكان غالي جدا في القاهرة مثل العتبة أو المسكي أو غيرها من هذه الأماكن، محل صغير 3 متر في متر، أظن ده واسع جدا، لا في العتبة 1.5 متر في متر، جماعة في القاهرة يقولون هذا 1.5 متر في متر، هذا مثلا يساوي 5 مليون ولا حاجة في مكان جدا، هم الاثنين شركاء في المحل، أرادوا أن يتفاصلا، فأحدهم قال لا أنا هأخذ حقي. طب أنت لو أخذت حقك 0.5 متر في 0.5 متر لم تستطيع أن تنتفع به، وستفسد على صاحبك قسمته، لن يستطيع أن ينتفع، يقول بس أنا خلاص أنا عاود حقي. هو غني عنده أماكن أخرى غنية، بس يريد أن يفسد على صاحبه، حينئذ يجبر على البيع، يجبر على البيع، نبيع 5 مليون وندي لكل واحد 2.5 مليون. تمام، فيه ضرر. أو اثنين شركاء في سيارة، شركاء في سيارة نقل أو نحو ذلك، واختلف، فواحد قال أنا أريد نصف السيارة، أنا بيع السيارة تقسم، يقول لا لا لا أنا هنقسمها بالنصف كده، إما بالطول أو بالعرض، أنا ليه نصف السيارة؟ ليه؟ لأنه يريد أن يفسدها على صاحبه، وعنده سيارات كثيرة وغني والثاني فقير، يريد أن يفسدها، فهذا يجبر على البيع، اللي فيه ضرر واقع هنا، ضرر واقع. وهكذا هذه اسمها قسمة إجبار. أما قسمة التراضي التي ليس فيها ضرر، يعني اشتروا مع بعض 50 فدان يقسموها، 25 في الأمام و25 الوراء، اللي يأخذ دي يدفع كذا واللي يأخذ دي يدفع كذا، لا بد أن يكون هناك تراضي لأنها لا ضرر فيها. نعم. قال باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن أقر. هذا الحديث نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال لا أصل له. قال ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من السبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. نقلته من الأصل، وتم النقل 3 ذو الحجة 1359 هجرية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مؤلف هذا الكتاب هو شيخ شيوخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، شيخ الإمام بن عثيمين رحمهم الله، والشيخ بن عثيمين هو شيخنا. فهذا الكتاب لشيخ شيوخنا، والحمد لله رب العالمين. وتم هذا الكتاب والتعليق عليه في 7 مجالس، كان أولها فجر يوم 22 من شهر رمضان لسنة 1431 من الهجرة، وكان آخرها اليوم وهو فجر 23 من شهر رمضان لسنة 1431 من الهجرة. وقد أجزت جميع السامعين بهذا الكتاب بأن يدرسوه ويدرسوه لمن رأوه أهلا لذلك، وكذلك أجزت الأخوات التي يتابعن معنا في مسجد النساء. وبهذا تم الكتاب، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.